يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. الله يا ربي يا عالم الحال، إليك وجه سلاما. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجه سلاما. فمن علينا بالإقبال، وكلنا واصلح البال. الله يا عالم السر منا يا تهتك الستر عنا، يا عالم السر منا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. الله يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب. يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب. أتاوي قد بدت الأسباب، استدريكا بعد ما مال. الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي. صدقا وأقصى مرادي، رضاؤك دائما الحال. الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. الله وصل في كل حال على النبي وآله، وصل في كل حال على النبي. من كلمته الغزالة محمدا هادي تال. الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر.